أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، قيل إن الكلام عن مين؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أفمن كان على بينة من ربه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلوه شاهد منه هو جبريل عليه السلام. يعني بعض أقوال المفسرين قالوا أفمن كان على بينة من ربه، الكلام ده للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مين اللي على بينة؟ بينة يعني يقين وثقة من أمره. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يعني يتبعه جبريل عليه السلام مؤيد بالوحي وبالقرآن. وده القول ده قوي، لأن لما تتتبع قصص الأنبياء في سورة هود هتلاقي سيدنا نوح بيقول كده، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، وهتلاقي سيدنا هود بيقول كده إن كنت على بينة من ربي، وهتلاقي في سيدنا نوح قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده. هي دي بقى إيه؟ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. الشاهد اللي جاي بعد كده إما القرآن وإما جبريل عليه السلام، ده قول. يبقى القول الأول أفمن كان على بينة من ربي ده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ويتلوه شاهد منه هو جبريل عليه السلام أو القرآن. والقول الثاني أفمن كان على بينة من ربه، ده خطاب لكل واحد صاحب فطرة سليمة. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ يعني دليل الفطرة في قلب الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يعني بعد الفطرة السليمة اللي عندك دي بيجي القرآن يتلوه شاهد منه، يجي القرآن موافق لإيه؟ موافق للفطرة، ما بيصدمش الفطرة دي. ويتلوه شاهد منه، هو الكلام ده ايه يعني؟ يعني الآية دي معناها ايه؟ احنا قلنا الآية اللي قبلها كانت بتتكلم عن ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ماشي؟ الآية اللي بعدها بتجيب لك إيه اللي الناحية التانية، أفمن كان على بينة من ربي، يعني التاني اللي كان بيتبع الدنيا واللي كان بيصد عن سبيل الله واللي كان بيكفر وبيستهزئ كفار قريش، التاني بقى اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام اللي واثق من أمره واللي على بينة من ربه سبحانه وتعالى وعلى يقين من الدين اللي أنا عليه، مفيش حاجة، مفيش مرية، مفيش شك، مش مهزوز. أو المؤمن صاحب الفطرة السليمة اللي لما بتنزل القرآن ولما بيجي كلام ربنا سبحانه وتعالى والأمر بالتوحيد ألا تعبدوا إلا الله، هو ده بالنسبة له إيه؟ موافق أصلا لإيه؟ للفطرة السليمة. أفمن كان على بينة من ربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم كمثل البهيمة، البهيمة بهيمة جمعاء، بهيمة جمعاء يعني سليمة ما فيهاش أي عيب، يعني زي الفل كاملة ما فيهاش أي نقص. قال هل تحس أو هل تنتج هذه البهيمة الجمعاء اللي هي الكاملة السليمة اللي 100%، هل ترى فيها جدعاء بيخرج منها بهيمة تانية ودانها مقطوعة أو في جزء من الأعضاء بتاعتها؟ مش كان قريش بيعملوا كده في البهائم، يقص حتة من ودنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن ما من مولود إلا ويولد على إيه؟ على الفطرة. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان فطرة سليمة، ده قول من أقوال الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن كل مولود بيولد بيجي على إيه؟ على الفطرة. أبوه بيعملوا في إيه؟ فأبواه إيه؟ يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني هو كان اتولد مسلم بس أهله عملوا في إيه؟ هم اللي خلوه، صحصحوا معايا شوية يا أخوانا، أهله عملوا في إيه؟ خلوه يهودي، خلوه نصراني، خلوه مجوسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب مثال ده بإيه؟ أنت شايف البهيمة، بهيمة سليمة قدامك جمعاء، هل البهيمة الجماعة دي بتنتج بتخلف بهيمة ودانها مقطوعة؟ بتنزل واحدة ايه؟ سليمة زيها. فده الأصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني كل العباد خلقوا على ايه؟ اصحى عمر اصحى، كل عبادي ايه؟ حنفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. يعني هو كان الأول إيه؟ على الحنيفية، على الفطرة السليمة، والشياطين جت عملت إيه؟ خدتهم كده فاجتالتهم عن دينه، بعدته عن الدين بتاعه، بعدته عن الفطرة السليمة. قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطان. يبقى المعنى الأول في الآية، المعنى الأول في الآية يا شباب، أفمن كان على بينة من ربي. أنا عايزكم تمسكوا المصحف، امسكوا المصحف وافتحوا المصحف كده وصحصحوا معايا ماشي. الناس اللي على زوم مصحصحين ولا اللي قدامي بس هم اللي نايمين؟ ها مصحصحين يا شباب. تاني قال تعالى أفمن كان على بينة من ربي، يبقى القول ده معنى الآية إيه؟ إما النبي عليه الصلاة والسلام ويتلوه شاهد منه جبريل، أو قالوا إيه؟ قالوا يتلوه شاهد منه، دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو الأصل على بينة من الله سبحانه وتعالى ومعه وحي، ويتلوه شاهد منه. زي ما عارفين عبد الله بن سلام كان حبر من أحبار اليهود، بيقول لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة والناس أقبلت عليه، بيقول فلما استبنته وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هي دي معنى بعض المفسرين قالوا ويتلوه شاهد منه، يعني شكل النبي وكلام النبي هو في حد ذاته إيه؟ دليل صدق. ويتلوه شاهد يعني هو مش محتاج، يعني هو على بينة من ربه، يعني ينفع إلا على بينة ومعاه وحي ومؤيد بالمعجزات، وهو أصلا آية في الصدق في حد ذاته، شكله هذا الوجه ليس بوجه كذاب ماشي. ومن قبله في قبله كتاب قال ان هو جاي وبشر بيه، كتاب موسى اماما ورحمة. بقى ينفع اللي وصفه كده اللي على بينة من ربه وجاي بالوحي بالتأييد ومعاه ملك جبريل ومعاه القرآن، وهو اصلا في حد ذاته آية على الصدق. يعني شوف وش النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الوجه ليس بوجه كذاب. وفي كتب قبل كده بتبشر به، ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، ومع ذلك يجي إيه ده تكذب به؟ يعني اللي صفته كده تعرض عنه وتكذب به وما تصدقوش؟ قال تعالى أولئك يؤمنون به. الموفق اللي هيؤمن بالنبي ده، اللي هيتبع الهدى دي، أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب. أحزاب دي بقى إيه؟ كله، أي مجموعة من الناس اجتمعت على الكفر أو اجتمعت على الصد عن سبيل الله، دول اسمهم إيه؟ أحزاب. ومن يكفر به من الأحزاب، اللي يكفر بمين؟ قولين، به دي إما عايدة على إيه؟ على النبي، وإما عايدة على إيه؟ على القرآن. ومن يكفر به من الأحزاب فإيه؟ فالنار موعده. يعني لو حد مات على يهودية وما اسلمش ما اسلمش وما صدقش النبي عليه الصلاه والسلام وكفر بالقران وكفر بالنبي، ده هيدخل النار؟ طب لو حد مات على النصرانيه وما اسلمش وما اتبعش النبي عليه الصلاه والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ركز، قال: والذي نفس محمد بيده، حديث صحيح مسلم، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه. الامه بقى اللي ايه؟ اللي هي امه ايه؟ امه الدعوه مش امه الاجابه. النبي عليه الصلاه والسلام قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ايه؟ للعالمين نذيرا. يعني النبي عليه الصلاه والسلام جاي لايه؟ لكل الخلق، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، تمام؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ لا يسمع بي، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي احد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال: فلا تكن في مرية منه، لا تكن في شك، يعني ما تبقاش في شك في دينك، خليك واثق، خليك على بينة. وحالة الثقة، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم، أنت مش شايف، أنت أعمى، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ يجي: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فالآيات كلها، كل نبي من الأنبياء بيقول إيه؟ بيقول اصلا انا ايه؟ انا على بينه، انا واثق في نفسي. هو الايه دي بتخاطبنا بايه يا شباب؟ ان انت احيانا بتبقى اصلا انت شاكك في اللي انت عليه، يعني انت مهزوز اصلا، يعني اول لما حد بينكشك كده انت اصلا ايه؟ ايه ده فعلا؟ ايه ده ازاي؟ طب مش عارف ايه؟ بتبقى انت اصلا مش على بينه. لما النصر يتاخر، لما الاستضعاف يزيد، لما تبتلى ابتلاء بتتهز. فالنبي عليه الصلاة والسلام في عز فترة الاستضعاف ربنا بيقول له ايه؟ فلا تكو في مرية، ما تبقاش في شك ان نصر ربنا ايه؟ هيجي، وان دول هيدخلوا النار، وان سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني ما تبقاش في شك ده. فلا تكو في تكو، مش تكن، تكو في مرية، يعني مجرد ده ايه؟ تكو في مرية، يعني مجرد لحظة الشك دي، لا، فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك. في وضوح أكتر من كده، إنه الحق من ربك، ولكن إيه بقى؟ ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا. يعني ما تبقاش النبي عليه الصلاة والسلام، الآيات دي بتوصف لك الحالة اللي هو كان فيها. هو أنت ممكن تشك، هو الكلام اللي أنا إيه؟ عارف، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، يوصل لحالك. هو الواقع انت بتنزل في الشارع بتشوف الواقع عامل ازاي، زي ما كنا بنتكلم في المقدمة، والناس بعيد، والناس معرضة، والناس كلها عندها، اغلبها عندها شبهات، والمساجد فاضية، والفجور في الشوارع، فانت تحس ان انت ايه؟ هو اللي انا معايا ده مش مؤثر؟ هو في ايه؟ يعني حس ان في حالة من الاعراض، وان انت خلاص كده شاكك في اللي انت عليه. فربنا سبحانه وتعالى بيطمنك، بيقول لك الاول: فلا تكن في مرية، فلا تكن في مرية منه، انه الحق من ربك، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الاعراض والتكذيب والسخرية، قال تعالى: فانهم ايه؟ لا يكذبونك. يعني هي مش المشكلة عندهم، هو بيقول لك انت كذاب وساحر، ان هذا الا سحر مبين والكلام ده كله، هو مش المشكلة عنده في ده، هو مش مكذبك اصلا، لكن اكثر الناس لا يؤمنون. لا يؤمنون ليه؟ لا يؤمنون اما بسبب الجهل، هو ضل بسبب الجهل، او بسبب زي ما انت بتقول ايه؟ كبروا العناد. فدي دي ايه؟ قال تعالى: وما اكثر الناس ولو ايه؟ ولو حرصت. حرصت ده الخطاب لمين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. يعني مع حرصك يا محمد على هدايه الناس، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ده الطبيعي. قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فربنا بيقرر الحقيقة دي، إنه أنت ماشي في الدعوة خد بالك، أنت بتشتغل وبتاخد بالأسباب وأنت على بينة من أمرك واثق في نفسك لا تكن في مرية، ولكن إيه أنت عليك البلاغ، ولكن تبقى أنت يعني أنا عايزك تتأمل في قصص الأنبياء إيه اللي حصل، يعني كم نبي من الأنبياء راح كلم قومه وبعدين قال لهم إيه أنا رسول من عند الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فراحوا قالوا إيه لا قالوا إيه تمام إحنا هنؤمن جزاك الله خيرا وإحنا سلمنا واستسلمنا. أنت شفت ده في قصة سورة سيدنا هود كلها، كل الأقوام عملوا إيه، كلهم كذبوا واستهزئوا واتهموه بالسفاهة وبالضلال وبالسحر وبالشعر، وفضلوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم لحد لما حصل إيه نزلت العقوبة. فأنت مستغرب ليه، يعني أنت مستغرب ليه دلوقتي وأنت شايف أن أكتر الناس على الإعراض وعلى الكفر، مستغرب ليه؟ فما تبقاش مهزوز، فلا تكو في مرية منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني إيه؟ في آيات كتير زي كده، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. هو الآيات دي فيها تعارض؟ لا، يعني ما فيش حد من المانعين أظلم من اللي إيه اللي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ماشي، وما فيش حد من الكذابين أظلم من اللي إيه من اللي افترى على الله كذب. يعني لا أحد أظلم عند الله، يعني دي أعلى درجة في الظلم في الكذب، إن الواحد إيه يفتري على الله كذبة. يعني إيه يفتري على الله كذبة؟ اصحى عمر اصحى، يعني إيه يفتري على الله كذبة؟ ها ينسب له الولد مثلا، ينسب، أحسنت، ينسب له الولد، ها يكذب يكذب إيه، يكذب على الله، يشرك معه، ينسب له صاحبة، يدعي ان الملائكة بنات الله، كل ده من الكذب على الله. او من الكذب على الله ايه، قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ايه هذا حلال وايه وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذبة لا يفلحون. يبقى لما انت تسأل كده وانت قاعد كده في قاعدة كده وقاعد ما انتخ كده وقاعد يقول لك ايه حكم كذا ولا ايه رايك، تقول له ايه حلال طبعا، ايه يا بنتي انت مين، اكيد اكيد طبعا، وحرام ليه يعني، ومين اللي قالك ان هي حرام، واكيد لا اكيد اكيد ربنا ما حرمش دي. طب انت ليه يعني الثقه دي، انا نفسي يبقى عندي ربع الثقه اللي عندك دي، انت جايب الثقه دي منين؟ يا اكيد ربنا ما حرمش كذا، اكيد ربنا ما قالش كذا، مين قالك كده، اكيد الايه مش معناها كده. فتلاقيه ايه بيتجرأ على التحليل والتحريم، ان هو يحرم حاجه ربنا ما حرمهاش ولا يحلل حاجه ربنا ما حللهاش. ومن صور الكذب، يعني الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان كذبا علي ليس ايه ككذب على احد. اوعى اوعى تيجي لك حديث تقوم ايه مشيره اللي هتقول رمضان، او تلاقي دايما في الكومنتات كده ادعوا لي يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوة 40 واحد بظهر غيب مستجابة، فتقعد تدور كده يعني جبتها منين دي، هو والنبي عليه الصلاة والسلام قال ان الدعاء واحد يعني ايه، بس جبت 40 دي منين، يعني رقم 40 ده جديد. فهو النبي عليه الصلاة والسلام ان اذا دعا الرجل، قال اذا دعا الرجل لأخيه، وكما قال صلى الله عليه وسلم في اللفظ يعني، فايه سخر الله له ملك يقول ايه ولك بمثل، ماشي. فتلاقي احنا ممكن تكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كذب على الله، كذب على رسول الله، قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بقى ليه ايه ليه مكان جاهز في النار، ليه؟ لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة مصيبة أنت تقول قال رسول الله أو سن رسول الله أو فعل رسول الله أو النبي عليه الصلاة والسلام عمل كذا أو كان بيقول كذا أو بيحب كذا أو نهى عن كذا وده ما حصلش. أنت كده بتحلل وتحرر أو الكذب على الناس. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هنا بيكلم على إيه؟ الناس المعرضين المكذبين اللي بينسبوا للبشريك مع الله ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة من الكذب على الله. ربنا قال عنهم إيه دول بقى؟ أولئك الناس اللي بيفتروا على ربنا الكذب ده أولئك إيه؟ يعرضون على ربه أولئك إيه؟ يعرضون على ربه. فهنا وقفة مهمة إن الإنسان دايما يتعلم إن هو ما يفتيش. يعني يتعلم إن أنت تتعلم إن أنت تقول أنا إيه؟ معرفش. يعني كل ما تسأل على حاجة ما تعرفهاش تقول إيه؟ معرفش. شوف الأثر ده في زي قصة الإمام مالك. زي قصة الإمام مالك. وده موجود أصلا حتى مش الإمام مالك، يعني الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أخبرني عن الساعة. قالوا إيه؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. أنا ما أعرفش. النبي عليه الصلاة والسلام والملائكة الملائكة قالوا سبحانك إيه؟ لا علم لنا إلا ما علمتنا. هو إمتى أنت بيبقى الموضوع تقيل على قلبك؟ لما أنت تبقى مهتم بشكلك قدام الناس، تبقى تقيلة قوي ان انت تتسأل ايه ده ينفع. وانا اتسألت على حاجة وقلت معرفش ممكن اتحرق في مكان. يعني ما ينفعش في واحد بتلاقيه بيتكلم في كل حاجة، بيفهم في كل حاجة، طب وهندسة سياسة مش كل حاجة بيتكلم، حتى تيجي تفتح معاه في الدين تلاقيه شغال معاك ما بيفصلش. فيبني وانت بتفهم في كل حاجة، فتعلم ان انت تقول ايه معرفش. كان شوف عن مسروق قال دخلت على عبد الله بن مسعود فقال إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. بيقول من العلم إن أنت تسأل عن حاجة أنت متعرفهاش تقول إيه؟ معرفش الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وإيه؟ وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف حاجة أنت مش قدها. أنا معرفش قول معرفش، ما بتفهمش في الفتوى ما تفتيش. لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. قال عمر رضي الله عنه لما سأل الصحابة عن إيه الآية أيود أحدكم أن تكون له جنة في سورة البقر، فقالوا والله أعلم. فغضب عمر قال لهم إيه؟ قولوا نعلم أو لا نعلم. يعني إيه؟ ما طبعا ما هو أنت سواء تعلم أو لا تعلم هو الله أعلم. أنت مش عارف قول معرفش. سألت عن حاجة بتعرف كذا معرفش، عادي خليك ايه اتدرب عليه. قال فقال قولوا نعلم او لا نعلم، قولوا نعلم او لا نعلم. ثم قال تعالى اولئك يعرضون على ربهم. اولئك يعرضون على ربهم، العرض اللي هو ايه؟ السؤال. ها طب لا عادي ممكن يعني ايه من باب المدارسة كده نجتهد يعني. ها طب الحساب هو ايه؟ حساب يعني ايه؟ يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى يحاسب. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب يعني ايه نوقش الحساب؟ مش بيتسأل، بيتسأل انت عملت دي ليه؟ المناقشة، التبكيت، فعلت كذا وكذا، ليه ما فعلت كذا؟ مش بتعرض عليه الأعمال، لأ، عملت دي ليه؟ ماشي؟ فسيدة عائشة لما سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نوقش الحساب عذب، قالت يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ مش ربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ انت بتقول ان دلوقتي من نوقش الحساب عذب وربنا بيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال ذلك العرض. العرض غير الايه؟ مناقشة الحساب. العرض غير مناقشة الحساب. قال تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يعني يوم القيامة اللي هم هيعرضون فيه على ربهم ده، ده إيه عليهم؟ على المؤمن العرض مختلف هيجي معانا دلوقتي، لكن على الكافر اليوم ده إيه؟ صعب. على الكافرين غير يسير. قال تعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. انت كنت في الدنيا بتقول ايه؟ اللي بيفتري على الله الكذب. الزعم ده من ايه؟ من الافتراء على الله الكذب. بل زعمتم ان لن يجعل الله لكم ايه؟ موعد. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني كان بيكذب في الدنيا. قال تعالى: أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد. مين بقى الأشهاد؟ ملائكة. وإيه كمان؟ ها؟ ممكن الناس الأمن المؤمنين؟ ها؟ والرسول، الرسل والملائكة والمؤمنين. ماشي؟ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين إيه؟ كذبوا على ربهم. دي إيه؟ فضيحة. يعني دول بيتفضحوا يوم القيامة. طب ايه دليل الرسل؟ قال تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك يعني يا محمد على ايه؟ على هؤلاء شهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ايه؟ تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا. فضايح. والملائكة قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق. ملك بإيه؟ بيدفع وشهيد. وشهادة المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري حديث عجيب، قال صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته. سيدنا نوح يجي يوم القيامة ومعه إيه؟ أمته. سيدنا نوح دعا إيه؟ دعا أمته كم سنة؟ 950 سنة. فلبث فيهم إيه؟ 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وما أمن معه إلا قليل. ماشي. فيجي بقى سيدنا نوح مع أمته يوم القيامة. قال: فيقول الله لنوح: هل بلغت؟ بلغت إيه؟ 950 سنة. هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. انت متخيل؟ يعني سيدنا نوح واقف ربنا بيقول له: انت بلغت؟ قال له: اه والله يا رب بلغت. بيسالهم: بلغكم؟ تعرفوه؟ ما شفناهوش قبل كده. ما جاءنا من نبي. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وامته. هي دي شهاده ايه؟ المؤمن. فنشهد أنه قد بلغ. طب نشهد إزاي؟ قرآن. وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الكلمة دي بقى إيه؟ ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. دي جت في حديث بقى الحساب النجوة. صفوان أحد التابعين قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوة؟ نجوة يعني المناجاة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة. كنف يعني إيه؟ ستر. فيضع عليه كنفة فيقول أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم أي ربي، حتى إذا قرره بذنوبي. بذنوبي دي يعني إيه؟ ذنب ذنب. تعرف ذنب كذا؟ عارفه. حتى إيه؟ ورأى في نفسه أنه إيه؟ هلك. يعني ربنا بيسألني عن إيه؟ مش بيسألني، هو بيقول لي أنت عارف الذنب الفلاني؟ عارف اليوم اللي أنت بصيت فيه الحرام؟ عارف اليوم اللي أنت شتمت فيه واللي أنت غضبت فيه؟ وإيه يقرر العبد إيه؟ بذنوبي. وهو حاطط كده وشه في الأرض كده يقول له أيوه يا رب عارف. اليوم اللي أنت مصليت أو مصليتش عارف. اللي أنت عملت فيه كذا، اللي أنت كنت ماشية مش محجبة فيه، اللي أنت أيوه أيوه عارف. يقرره بذنوبي حتى يظن أنه إيه؟ هلك. فيقول قال الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا. يعني أنت إيه ما اتفضحتش في الدنيا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى كان إيه قادر إنه يفضحك. قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. قال فيعطى كتاب حسناته. قال وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد. دي بقى إيه؟ شوف الأولاني المؤمن يضع عليه كنفة يستره، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك، أغفرها لك اليوم. التاني بقى إيه؟ فضيحة. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربه ألا لعنة الله على الظالمين. لعنة الله على الظالمين يعني إيه؟ طرد من رحمة ربنا سبحانه وتعالى على الظالمين. والظلم أنواع، منه إن الإنسان يظلم نفسه، بأول حاجة أعظم الظلم الشرك. إن الشرك إيه؟ لظلم عظيم. وظلم الناس، وإن أنت تظلم نفسك بالذنوب والمعاصي. قال ربي، قال موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي لما قتل، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. طب وصف الظالمين دول إيه بقى؟ وصفهم إيه؟ إيه اللي بعدها بتوصف لك مين الظالمين دول؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى كم وصف؟ كم وصف للظالمين؟ ثلاثة. أول وصف إيه؟ الصد عن سبيل الله. ثاني وصف يبغونها عوجا. تالت وصف وهم بالآخرة هم كافرون. التلات أوصاف دول إيه؟ مصايب. يعني إيه الصد عن سبيل الله؟ صد عن سبيل الله ان انت ايه الكفار في صور للصد عن سبيل الله كتير. يعني لما عايزين حد كده يتامل كده ويجيب لنا كده ايه الايات والاحاديث اللي بتتكلم عن الصد عن سبيل الله، زي مثلا ان قريش تجيب قال تعالى ومن الناس من يشتري ايه لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يروحوا بقى يبعتوا النضر بن الحارث يتعلم، او يجيبوا القينات المغنيات تغني، كل ده ايه علشان يصرفوا الناس عن ايه ليضل عن سبيل الله، يصرف الناس عن القرآن. أو الصد عن سبيل الله بقى عن طريق التعذيب والتخويف، أو الصد عن سبيل الله عن طريق الإعلام، زي قصة إيه طفيل بن عمرو. عارفين طفيل بن عمرو من دوس، قبيلة دوس، اللي هو جاي لمكة إن صح الخبر. يعني كان مكة مطلع إشاعات، زي عارفين الوليد بن الوليد بن المغيرة لما قالوا له، لا الوليد بن المغيرة لما قالوا له روح لمحمد صلى الله عليه وسلم تفاوضه تكلمه، فبدا ايه يسمع منه القران، فقال له قال له ده شعر، قال لهم والله ده مش شعر، ده كلام، ده ان عليه لحلاوه مش عارف ايه، وان انه لا يعلو ولا يعلو عليه، وقعد ايه يوصف في القران. طب انت هنقول للناس كده؟ يعني هنيجي على الناس في موسم الحج هم جايين نقول لهم ده القران ده حاجه خطيره ومش شعر؟ فايه قعد بقى يعصر في دماغه ويفكر كده، قال لهم ده ساحر، اقرب حاجه نقولها ان هو ساحر. فكل ده من صور ايه الصد. فيجي مثلا واحد زي الطفيل بن عمرو من قبيله دوس، قبيله ابي هريره، وهو جاي من كتر الضغط الاعلامي والتشويه حط في ودانه ايه قطن، حط ايه القطن في ودانه علشان ما يسمعش. قالوا له ده خد بالك في واحد هنا في مكة لو سمعته هيسحرك، ده يفرق بين المرء وزوجه، فلو سمعته هيخليك تكره دين ابائك وتكره عيالك وحياتك هتتغير. فراح الراجل ايه قال عمه على ايه، راح حاطط قطن في ودانه صحابي رضي الله عنه. وبعدين وهو ماشي كده انا راجل عائل وبعرف الشعر ايه اللي انا عامله ده، فسمع النبي عليه الصلاه والسلام اسلم. وبعدين هو جه للنبي بعدها بفتره وقال يا رسول الله دوس كفرت وعاندت ومش عارف ايه وبتاع، ادعوا الله على دوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ايه دوسا واتي به، اسلموا كم منهم ابو هريره رضي الله عنه. فده من صور الصد، من صور الصد ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيمشي في الاسواق كما في مسند الامام احمد. كان بيمشي قال ربيعه بن عباد رايت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهليه في سوق ذي المجاز وهو يقول يا ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي يدعو الى الله، في واحد ماشي وراه ابو لهب، قال والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء الوجه احول ذو غديرتين ذي ضفرتين، واحد كده ابيض وحلو كده ومحمر وشكله حلو وماشي ايه ويقول ايه انه صابئ كاذب لا تصدقوه، يتبعه حيث ذهب. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي وابو لهب ايه عمه ماشي وراه، يقولوا ما تصدقوش ده كذاب. فالناس تسال يقولوا مين ده، ده محمد يزعم انه نبي صلى الله عليه وسلم، ومين اللي ماشي وراه ده، ده عمه، يقولوا عمه اعرف به. قال فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه ابو لهب، رواه الامام احمد. فده من صور الصد، صور الصد كتير. والصد عن سبيل الله ده ايه موجود دلوقتي، اما بالنطاقات الايه الواسعه او على ايه الافراد بقى بيننا وبين بعض كده. يعني واحده مثلا يعني انزل خالص خالص خالص، واحده مثلا عايزه ايه عايزه تتحجب، ازاي بقى عايزه تتحجبي وتلبسي حجاب واحنا كده يعني إيه؟ واحد مثلا حب كده ان هو ايه يا جماعه انا بس يعني معلش مش عايز احضر، انا اسف مش عايز احضر فرح معلش عشان اغاني ورقص واختلاط وكده، اصلا لو حضرت ده حرام كده. فهو اصلا ايه هو خايف من الارهاب الفكري، خايف يقول ايه يا جماعه حرام بس، وتلاقي قاعد ايه اصل انا مش عارف اصلي والله يا مش حابب. مش حابب ايه يا ابني، ما تقول حرام انت مشكلتك، ما تقول ده حرام. فهو خايف الناس تهجم عليه. فده كل ده من صور الصد، ان اب مانع بنته ان هي تتحجب ولا هي تلبس خمار ولا تلبس نقاب، من صور الصد عن سبيل الله. طبعا مش معنى كده ان انت هتسقط بقى ايه هتسقط كلام الايات. معانا شباب؟ مش معنى الكلام ان انت هتسقط بقى ايه، مش هتسقط الكلام ده والايات دي والاحاديث دي على على ابوك وامك. يعني تيجي ابو جهل وابو لهب كان بيصدوا عن سبيل الله، فتقعد ايه يعني كنت عامل فيديو في الموضوع ده اسمه ايه ابوك مش اميه بن خلف وانت مش سيدنا بلال. لكن انا بقول ان احنا بنعمل جزء من صوره ايه الصد عن سبيل الله. يتبقى بنت مثلا عايزه تتحجب، عايزه تلبس حجاب كويس، عايزه تاخد خطوه في دينها، او واحد عايز ياخد خطوه في دينه، فالناس تصده تتريق عليه وتسخر منه او تمنعه عن ده. قال الذين يصدون عن سبيل الله، يقولنا صور الصد، ويبغونها عوجا. يعني ايه بقى ويبغونها عوجا؟ بص هي ليها معنيين. معنى الاول اما هم عايزين الدين ايه زي ما قالوا النبي عليه الصلاه والسلام ايه ائتي بقران غير هذا او بدل. قالوا بص الدين ده مش عاجبنا، احنا ماشي هنسمع كلامك بس هات لنا ايه موضوع الزنا حرام ده مش على هوانا، وهتقول لي خمره والربا وتحريم بقى شذوذ ومش عارف ايه، ائتي بقران غير هذا. يعني انا مسلم لسه مسلم زي ما انا، بس انا ايه في حاجات كده في الدين دي انا عملت عليها اكس كده، طب انت عملت عليه اكس يعني ده اجتهاد شخصي ولا ده وحي نزل عليك ولا ايه بالظبط؟ فاقول لك لا، على فكره الشذوذ عادي مش حرام، يعني مش حرام قوي. يعني مش فاهم يعني جات لك منين. فهو في حاجات مش عاجباه، هم يبغونها عوجا، هو مش عايزه. هو طريق ايه الدين؟ ايه طريق؟ مستقيم. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى في طريق المستقيم وفي طرق للشيطان سبل. فهو بيقول ايه؟ ان في ناس هم مش عايزين يمشوا على الطريق المستقيم ده، هم عايزينها ايه؟ هو عايز الطريق يبقى معوج، او عايز يصور الطريق للناس انه معوج. ركز دي، يعني الدين واضح بين في الرحمة والحكمة، تمام؟ اللي بيصد عن سبيل الله علشان يصد عن سبيل الله، من صور الصد ان هو يعمل ايه؟ يشوه الدين. يقول لك لا، ده على فكرة ده انت شايفه مستقيم، على فكرة هو مش مستقيم ولا حاجة، ده معوج. فيخلي الحاجة الحلوة قبيحة، ويخلي الحلال خنقة شكله وحش، فيبتدي يشوه صورة الدين عند الناس، عند الأتباع. فهمتوا الحتة دي؟ يعني قلنا يبغونها عوجا، ليها معنيين. إما يعني هما إيه؟ عايزين الموضوع أصلا إيه؟ معوج، تمام؟ أو هما بيشوهوا صورة الدين، زي ما إيه الشيخ سعدي قال في الآية دي، قال إيه؟ وهم بالآخرة هم كافرون. قال: يبغونها عوجا، أي يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها. يخلي شكله وحش لتصير عند الناس غير مستقيم، فيحسنون الباطل ويقبحون الحق. يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. قال تعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يعني أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض. الجن كانت بتقول إيه؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرف. يعني هم كانوا بيقول إيه؟ هو فاكر أن أنا ممكن أفلت من العقوبة، أفلت من العذاب. فربنا بيقول أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، يعني لو حتى هتنزل عليهم عقوبة في الدنيا مش هيعرف يفلت منها. لو العقوبة نزلت مش هيعرف يروح حتى. قال تعالى: يقول الإنسان يومئذ، يوم القيامة، أين المفر؟ أين المفر؟ قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يملي للظالم، يمهل الظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. لم يفلت يعني هتيجي العقوبة مش هيفلت، حتى إذا أخذ لم يفلت. قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء. يعني الأولياء واللي كانوا إيه؟ اللي كانوا بيعبدوهم من دون الله مش هيفرق معاه، مش هينفعه، مش هيدافع عنه، يضاعف لهم العذاب. قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني هو في عقوبة على الايه؟ على الكفر، وعقوبة زيادة على ايه؟ الصد عن سبيل الله. تفصلتوا؟ لا لا ايه؟ اصحى يا عم، خلاص احنا خلاص قربنا نخلص، استنى بالظبط ان شاء الله، استنى 3 ايات ان شاء الله. صح صح كده يا جماعة. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ نتكلم نجيب من الاول، احنا بنتكلم عن سورة هود. احنا دلوقتي بنتكلم عن سورة هود، ماشي؟ ولسه ما دخلناش في قصة الانبياء، تمام؟ ولسه لنا 3 ايات وندخل فيها ان شاء الله، تمام؟ وان شاء الله استنى 10 دقايق ونخلص الدرس وصحصح شويه. احنا دلوقتي بنتكلم عن قول الله سبحانه وتعالى اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء. طب مصيرهم ايه؟ يضاعف لهم العذاب. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. يضاعف لهم العذاب يوم القيامه. ليه يضاعف العذاب؟ عشان هم عملوا جريمتين. الجريمه الاولى هي ايه؟ الكفر. الجريمه الثانيه الصد عن سبيل الله. قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال تعالى قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. كلما دخلت امه لعنت اختها. يعني هم قاعدين في النار هم وبعدين تيجي ايه؟ أمة اللي بعدها. يعني قوم نوح وبعدين يجي بعدها الأمة اللي بعدها وبعدين يجي يدخل عاد ثمود. كل أمة داخلة. كلما دخلت أمة لعنت أختها. حتى إذا اداركوا فيها. حتى إذا اداركوا فيها يعني كلهم إيه؟ اتكربسوا فيها ودخلوا فيها جميعا والعياذ بالله. حتى إذا اداركوا فيها قالت إيه؟ قالت إيه؟ أولاهم لأخرى ربنا هؤلاء أضلون. دول يا رب اللي ضيعونا. ربنا هؤلاء أضلون فإيه؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار. عايزين يا رب دول يتعذبوا وياخدوا عذاب دبل. قال تعالى قال إيه؟ لكل ضعف ولكن لا تعلمون. كله هياخد إيه؟ العذاب مضاعف. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وكان في الدنيا ابن كثير قال كلام جميل أوي في الآية دي. قال يضاعف عليهم العذاب وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا. وكان في الدنيا إيه؟ بيسمع وبيشوف وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. ما استعملش السمع والبصر ده. قال تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. بل كانوا صما عن سماع الحق عميا عن اتباعه كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم ما كانوا يفترون. كل الآلهة بتاعتهم إيه؟ خلعت منهم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. قال إبراهيم عليه السلام لقومه وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا إيه؟ مودة بينكم في الحياة الدنيا. انتوا كنتوا مع بعض ايه؟ حبايب. وده يدخل فيها الصحبة السيئة. قاعدين مع بعض بنحشش مع بعض بنصاحب بنات مع بعض بنتفرج على حاجات مش كويسة مع بعض بنشجع بعض بنلحد مع بعض قاعدين مع بعض ايه؟ حبايب في مودة. انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. طب يوم القيامة بقى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. قال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم يعني حقا. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. بعدين بدأ الخطاب يتكلم بقى ينقل الناحية التانية خالص. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. كلمة أخبتوا دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا. أخبتوا فيها الذل والانكسار والاستسلام وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. يعني التانيين دول قاعدين في كرب شديد وكلما دخلت أمه لعنت أختها واللي كان معتمد عليه حتى الشيطان بيهرب منه إن الله وعدكم وعد الحق. أهل الإيمان في اللحظة دي في قمة النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل الصالح نفعوا في اللحظة دي، وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين، مثل أهل الإيمان وأهل الكفر، مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. يعني مثل الكافر زي إيه؟ أعمى وأصم. طب هو كان بيشوف في الدنيا وبيسمع زي ما قلنا من شوية، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، واحد شايف وبيسمع، هل يستويان مثلا؟ انت لوحدك بتقول ايه؟ مستحيل. والحقيقة دي يا شباب ونختم بيها، دي بتتكرر كتير جدا في القرآن، ورغم ان هي بتتكرر كتير الا ان المعنى ده مش مترسخ جوانا. احنا بنبقى شايفين ايه؟ كله كده ايه؟ كله حلو، كلنا حلوين، كله هيدخل الجنة، وإن شاء الله ربنا غفور رحيم، وعادي يعني اللي بيصلي في أول وقت زي اللي بيصلي في آخر الوقت، المهم إن أنا أصلي، واللي مطلع شعرها بره الحجاب زي اللي لابسها، وكل واحد، وأهم حاجة الأخلاق عادي، مش مهم إن أنا أتحجب، مهم إن أنا أكون طيبة وكده وأخلاقي طيبة. وبعدين فرق إيه يعني؟ هي الطرحة هي اللي هتفرق. فكله إيه؟ مفيش فروقات. وده الظن ده من سوء الظن بالله. قال تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني إن أنت تظن إن ربنا سبحانه وتعالى من تمام عدله وحكمته ورحمته إنه هيسوي بين الناس، ده يبقى أنت ده سوء ظن في الله. يعني هيستوي اللي بيطيع ربنا مع اللي بيعصي ربنا؟ هيستوي اللي بيصلي مع اللي ما بيصليش؟ هيستوي اللي بيقيم الليل مع اللي ما بيقيمش الليل؟ هتستوي المنتقبة والمحجبة مع المتبرجة؟ هيستوي اللي بيغض بصره واللي بيتفرج على أفلام إباحية؟ هيستوي اللي بيقرأ قرآن واللي هاجر القرآن؟ هيستوي اللي قاعد بيجاهد نفسه إنه يبقى في وسط صحبة صالحة وإنه هو يطلب العلم، واللي سايب نفسه للدنيا وسايب نفسه للهوى وللشيطان ولصحبة السوء؟ أنت إزاي أصلا بتظن كده؟ أنت لسه من شوية ربنا قال ايه؟ مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ انت قلت ايه؟ مستحيل. يعني واحد اعمى واصم والتاني بصير وسميع، واحد شايف وبيسمع، التاني مش شايف، الدنيا عنده ظلمة، بتكلمه وبيسمعش، هتسوي بين دول ازاي؟ يعني لو انت سويت بين دول يبقى انت عندك مشكلة في في في في المنطق. انت يعني في حاجة غلط، في حاجة غلط هنا. والمعنى ده متكرر في القرآن، قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب. الموضوع منتهي، قل لهم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك، ما هو هيبقى كتير كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب. انت مخك فين؟ لعلكم تفلحون. انت بتسوي بين الخبيث والطيب ازاي؟ يعني عندك أكل سليم، فاكهة كويسة ريحتها حلوة وشكلها حلو، وفاكهة جنبها ضربة بايظة، هتاكل أني واحدة؟ هتاكل السليمة، التانية بايظة قدامك، ده طيب وده خبيث. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، كمن يعني هو في شك وفي مرية وليس على بينة من ربه؟ مستحيل. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، مع أن ده إيه؟ التاني برضو أنفق وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يعني أنت كنت بتنصر الدين وبتنفق إمتى؟ قبل ولا بعد؟ اللي بعد وضعه مختلف إيه؟ عن اللي قبل. يعني لما انت تيجي وتنصر الدين في وقت الاستضعاف ووقت ما الدين محتاج، غير لما تيجي وخلاص الدين انتشر ومش عارف ايه، وتقول طيب بتوزعوا غنائم ايه؟ انا عايز اخد غنائم، انا جاي في وقت التوزيع، فانت جاي هنا متأخر. يعني مش هينفع تساوي بين سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اللي من اول يوم اسلام وبذل وتضحيه وبيطلع فلوسه كلها في سبيل الله، وهتساوي بين واحد اسلم فضل قاعد سنين طويله يعادي النبي عليه الصلاه والسلام وبعدين اسلم في الاخر، وان كان في الاخر ايه ربنا قال ايه وكلا وعد الله الحسنى، يعني ده صحابي وده صحابي، ده رضي الله عنه وده رضي الله عنه، ده في الجنه وده في الجنه، لكن هيستوي بذل ده عند ربنا مع ده؟ يستحيل. لكن انت يقينا تعلم ان خير الامه بعد النبي عليه الصلاه والسلام مين؟ ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. مش هينفع تساوي ابو بكر بحد تاني من الصحابه. ليه؟ يا جماعه بذل مختلف. لا يستوي مساله الاستواء دي، لا يستوي، لا يستوون، دي لازم تبقى في دماغك. قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هتسوي القايم بيصلي وقانت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هتسوي العالم مع الجهل؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إن شاء الله المجلس اللي جاي بإذن الله هنبدأ في أول قصة من قصص الأنبياء، قصة نوح عليه السلام. عايزين الشباب تشد حيلة في الحفظ شوية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.